فهل يؤخذ بهذه الوسيلة؟ الجواب لا، لأن هناك وسائل مشروعة، فرضى رب العالمين لو تبناها الحكام لحقق لهم المال الوفير ولم تلأت خزائن الدولة بأموال الزكاة. فلما قصروا في تطبيق شريعة الزكاة اضطروا إلى بديلها، وهذا البديل هو فرض الضرائب. فلا يجوز إذا تبني مثل هذه الوسيلة ولو كانت تحقق مصلحة للأمة، لأن هذه الوسيلة سبب الأخذ بها تقصير المسلمين في تطبيق الوسائل الشرعية التي تجمع المال في بيت مال المسلمين. ثم يختلف الأمر فيما إذا كانت الحكومة الإسلامية تقوم بواجب جمع الزكوات في كل عام، ولكن لما افترضنا أن عدوا ما هاجم طرفا من بلاد المسلمين، نظر المسلمون الموظفون على خزينة الدولة فوجدوا المال المجموع بالطرق المشروعة التي أشرنا إليها آنفا، فوجدوا أن هذه الأموال الموجودة في خزينة الدولة لا تكفي لصد غائلة العدو. فهنا يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب مؤقتة زمنية ليجمع الأموال التي تكفي لصد العدو المهاجم لبعض بلاد الإسلام. في هذه الصورة تختلف تماما أن هذه الوسيلة واجبة لأنها تحقق مصلحة زمنية طارئة، لكن هذه الوسيلة لم تنتج من تقصير المسلمين في تطبيقهم للوسائل المشروعة، وإنما نتجت لأن المقتضي الذي طرأ وهو مهاجم مثل العدو الكثيف عدده والكثير سلاحه يستوجب مالا أكثر من الموجود في الخزينة. فإذا هذه المصلحة لا بد من إحداث وسيلة لم تكن من قبل، فإذا تحققت المصلحة انتفت هذه الوسيلة وبقي الحاكم المسلم يجمع الأموال على الطريقة الإسلامية. وإذا كانت الوسيلة إذن تارة وهي محدثة يكون الباعث عليها تقصير المسلمين فهي غير مشروعة، وتارة لا يكون الباعث عليها تقصيرهم فتكون مشروعة. خرجنا بثلاثة أنواع من هذا الكلام. من الوسائل بعضها يشرع وبعضها لا يشرع. الوسيلة التي لا تشرع هي التي وجد المقتضي للأخذ بها في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يأخذ بها فهي غير جائزة وغير مشروعة وتلحق بالبدعة الضلالة. ويلحق بها أيضا الوسيلة التي تحقق مصلحة لكن السبب الحامل عليها هو تقصير المسلمين بتطبيق أحكام الدين، فهذه أيضا تلحق بالوسيلة الأولى فلا تشرع وتكون من المحدثات في الدين. والوسيلة الثالثة والأخيرة هي التي توجبها المصلحة الزمنية، ولكن لأن تكن الوسيلة أولا قائمة في عهد الرسول ووجد المقتضي للأخذ بها، ولا أوجب الأخذ بها تقصير المسلمين في بعض الأحكام الشرعية، هذه الوسيلة هي التي تدخل في باب المصالح المرسلة. فإذا المصلحة المرسلة تلتقي تارة مع البدعة الضلالة وتارة تنفصل عنها، تلتقي مع البدعة الضلالة في الصورتين الأوليين وتختلف عنها في الصورة الثالثة. وجماع الأمر في التفريق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة أن المصلحة المرسلة إنما يؤخذ بها لتحقيق مصلحة جماعية للأمة، ولا يقصد بها زيادة التقرب إلى الله، بينما البدعة الضلالة إنما يأخذ بها عامة الناس دائما وأبدا من باب زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الباب قد سده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيانه للآية الكريمة اليوم أكملت لكم، حيث قال عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك جاءت الآثار عن سلفنا الصالح تترى في الأمر باتباع السنة والنهي عن الابتداع في الدين، من ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هذا ما يحضرني الآن من الكلام حول المصلحة المرسلة. نعم. طيب يا شيخ، يقول أخرج النسائي عن أبي اليسر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من التروي والهدم والغرق والحريق. نعم. التروي التردي. نعم. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لبيغا. وصححه شيخنا في صحيح النسائي. وهناك حديث آخر وفيه الشهداء سبعة، ومنها الغريق والحريق أو الغرق والحرق، والتي يموت تحت الهدم إلى آخره. السؤال: كيف نوفق بين الحديثين؟ وفي الحديث الأول فيه الاستعاذة من الموت تحت الهدم والغرق والحرق، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد حكم للذي يموت بهذه الطرق بالشهادة. نعم. لا يحضرني جواب الآن عن هذه المشكلة، وإن كان يمكن القول أن الغرق والحرق هو مما يبتلي الله به عباده المؤمنين، ولكن ذلك لا يعني أن المسلم ينبغي أن يطلب من ربه مثل هذا الابتلاء. لكن إذا ما ربنا عز وجل قدر عليه مثل هذا الابتلاء وصبر على ذلك فهو في حكم الشهيد وليس شهيدا حقيقيا. هذا يمكن أن يقال، والله أعلم. ضعيف. نعم. يقول فضيلة الشيخ: حديث الجساسة هل هو صحيح؟ وهل هو مخالف لبعض الأحاديث؟ نرجو توضيح ذلك. حديث الجساسة حديث صحيح، وليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة إطلاقا، وإنما فيه تفاصيل ستقع يوما ما مما لم يرد ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، وبعضها وقع، وكما رواه تميم الداري رضي الله عنه. وإنما الناس اليوم يريدون أن يطبقوا الأحاديث الغيبية على عقولهم الصغيرة، وهذا ليس من الإيمان في شيء، لأن الله عز وجل يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فواجب كل مسلم إذا ما جاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحديث هذا يتعلق بالعقائد أو بالأحكام أو بأشراط الساعة أو بأي حكم يتعلق بالمغيبات، فواجب المسلم أمام هذا الحديث أو ذاك شيئان اثنان. الشيء الأول أن يسأل أهل العلم بالحديث أصحيح هو أم لا، فإذا قالوا له بأنه صحيح وجب عليه الأمر الثاني، وهو أن يخضع عقله وفكره وثقافته التي نشأ عليها للإيمان بهذا الحديث، لأنه من أمور الغيب. وقد علمنا أن أول صفة للمؤمن حقا هو ما قال الله عز وجل آنفا في الآية آية البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإيمان بالغيب أمر هام جدا يمتحن الله تبارك وتعالى عباده بمثل هذه الأحاديث الصحيحة. وحديث الجساسة لا شك في صحته لسببين اثنين. الأول أنه رواه الإمام مسلم في صحيحه، والآخر أننا لم نجد في إسناده مغمزا أو مطعنا، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتفلسف عليه وأن يقول معقول ولا مش معقول ما شبه هذا الكلام الذي لا يخرج ممن آمن بالغيب حقا. هذا جواب حديث الجثاث. الله خير. كيف؟ هناك أحاديث تعارض هذا الحديث. أنا ما قلت هذا. مثل قولي عليه الصلاة والسلام ما للنفس المنفوسة يمر عليها 100 عام إلا توفي سجنها. هذا الذي يقول هذا الكلام هو جاهل بعلم أصول الفقه. ما من نص عام إلا وقد خصص، وهذا من ذاك، يعني ما من نفس منفوسة إلا ما جاء النص يستثني ذلك. وعلى هذا اعتمد من زعم أن الخضر عليه السلام لا يزال حيا بين الأنام، لكن نحن نقول كما تعلمنا من بعض العلماء أثبت العرش ثم انقش. نقول له أثبت أن الخضر حي حتى نستثنيه من الحديث، ولما لم يكن هناك حديث صحيح يثبت حياة الخضر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بنا حاجة إلى أن نقول إن الخضر مستثنى من حديث ما من نفس منفوزة. أما والدجال حي بصريح الحديث الذي جاء ذكره آنفا، وكذلك عيسى لا يزال حيا وإن كان هذا في السماء. أيضا الجواب هو تخصيص العام بالحديث الخاص، وإلا لوقع هذا الجاهل وأمثاله في جهل بل جهالات متتابعة، لأننا سنواجهه بالآية الكريمة، وهذا مثل أذكره في كثير من مثل هذه المناسبة، ألا وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فهل يجوز أكل السمك الميت؟ سيقول بالجواز. فما هو الجواب عن الآية؟ سيضطر أن يقول بقول العلماء: الآية عامة والحديث يخصص هذه الآية، فكيف لا يخصص الحديث الحديث ذلك من باب أولى. غيره. فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم داء الفرقة الذي أصاب هذه الأمة وجعلها لقمة سائغة لأعدائها، ونحن نرى أوروبا على ما بينها من دماء وعلى ما فيها من خلاف تتوحد وستعلن وحدتها كما ذكروا بعد عامين. ألا يمكن للمسلمين أن يتحدوا؟ ألا يمكن لعلماء الأمة ودعاتها أن يوحدوا جهودهم وأن يكونوا صفا واحدا ضد عدوهم، وإن اختلفوا فيما بينهم في بعض الأمور الاجتهادية؟ ألا توجد هناك نقاط التقاء كثيرة بين علماء أهل السنة يمكن أن ينطلقوا للم شمل الأمة من جديد؟ وهل يوجد لديكم تصور لعمل ما يمكن بناء عليه أن تجتمع الأمة؟ وهل بالأمة حالات مشابهة وكيف تخلصت منها؟ أمس تكلمنا في هذا، أمس تكلمنا في نفس الموضوع هذا، ومناط الأمر وجماع الأمر هنا هو أنه إذا كان الدعاة الإسلاميون حريصين حقا على التلاقي، فسبيل ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولكن ماذا نقول؟ إلى اليوم يوجد في بعض الجماعات الإسلامية أو في الساحة الإسلامية من يقول إن الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح يفرق الأمة، ولذلك فينبغي أن نجعلها دعوة عامة. ومعنى هذا الكلام بالتعبير السوري: كل مين على دينه الله يعينه. بس نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويحضرني الآن قصة وقعت لنا يوم كنا ندرس في الجامعة الإسلامية. دعينا إلى سهرة في مثل هذه الغرفة الوسيعة المباركة إن شاء الله، ولكن كان العدد محصورا يعني مع الجدران، ما في هذا الخير الكثير يومئذ. كنت لحكمة ظهرت فيما بعد وهي من فضائل التمسك بالسنة، لما دخلت المجلس مررت أسلم على الحاضرين واحدا بعد واحد، وانتهى بي المجلس إلى آخر المجلس. ثم دخل من بعدي رجل له زي علمي على طريقة السورية والعراقية، يعني جبة وعمامة بيضاء، وهو رئيس جماعة من الجماعات الإسلامية. لما دخل بدأ هو بدوره يصافح، لكن ما أحد قام له لأن أخواننا كلهم على السنة. وأمس القريب تكلمنا عن هذه المسألة، وأنا أراقب الداخل هذا في وجهه فأرى أسارير وجهه تتغير، حتى جاء إلي وأنا آخر واحد، أنا هناك عند حتبة الباب. فقلت له تعبير السوري، يقولون عندنا يا شيخ يا أستاذ عزيز بدون قيام. سلم علي وقلت عزيز بدون قيام، هو ما كان يسمع هذه كلمة إلا انفجر غيظه الكتيم. وقال طبعا جلس وهو خطيب يسقى مفوه، بدأ يتكلم يقول يا أستاذ نحن الآن بحاجة إلى أن نحارب البعثيين والشيوعيين والزنادقة، وهذه مسائل ثانوية ما ينبغي أن نبحث فيها. وانطلق كالإيش الماء الدافق بقوة. صبرت حتى انتهى، قلت يا أستاذ بس أنت بتقول أن هذه مسائل فيها خلاف ولا يجوز أن نبحث فيها مشان نتكتل، وهنا الشاهد، مشان نتكتل لمحاربة العدو الذي لا نختلف في كونه عدو المسلمين كالبعثيين وأمثالهم، لكن أي مسألة لم يختلف فيها المسلمون حتى ندع الخلاف ونتحد لنحارب العدو الواحد؟ وأنت تعلم هو عنده نوع من السلفية، لكن السلفية اليوم في الحقيقة كعقيدة تغزو كل جماعات إسلامية، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلا أن من كان قد سبق عليه الانضمام الحزبي تبقى سلفيته لنفسه ولا يكون داعية إليها، وهذا الشيخ المشار إليه كان من هذا النوع، فهو سلفي يعني يعرف التوحيد وأقسام التوحيد ويؤمن بذلك ولكن لا يدعو. فقلت له يا أستاذ أنت تعلم أن المسلمين اختلفوا في الركن الأول من الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله، فهناك كما تعلم من لا يعرف الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أو توحيد العبادة وتوحيد الصفات والأسماء، بل هناك عندنا في دمشق يومئذ، قلت له هذا، من ألف رسالة بعنوان لا إله إلا الله ففسرها بالمعنى الذي كان يؤمن به المشركون، لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فقلت له إذا هذا الرجل يؤمن بلسانه لا إله إلا الله لكن فسرها بمعنى توحيد الربوبية، فهل معنى كلامك أن نترك النقاش والبحث حتى في كلمة التوحيد؟ قال اي نعم، هنا الشاهد، اي نعم يجب علينا ان نطوي البحث في كل شيء حتى في موضوع التوحيد حتى نتعاون جميعا على مقاتلة اعداء الله. قلت بس يا شيخ الذين يشهدون بلسانهم بان لا اله الا الله هم أعداء كأولئك الأقوام بل ربما أشد، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فكيف تريد أو كيف تتصور أننا بإمكاننا أن نتعاون مع هؤلاء المخالفين لنا حتى في عقيدة التوحيد أن نحارب أولئك الأعداء الألداء كالذين سميتهم بالبعثيين أو الشيوعيين أو غيرهم؟ لذلك إذا كان في المسلمين وفي الدعاة الإسلاميين من يأبى علينا أن ندعو الدعوة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دعا قومه إليها، فلا يمكن أن يتحد المسلمون أبدا ما داموا يعتقدون مثل هذه العقيدة التي هي عقيدة التفريق وليس عقيدة التجميع. ولذلك فعلى المسلمين جميعا أن يتعاونوا ما داموا على الخط، أما الذين أعرضوا وخرجوا عن الخط فلا نطمع بأن نلتقي معهم. من مد إلينا يده بالمشي على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح فنحن نمشي معه على طول الخط، ومن أبى علينا فلا يضرنا ذلك أبدا. إيه انتهيت من الأسئلة؟ نعم جزاك الله خير. نعم. يقول سائل أن حديث أبيه وأبوك في النار يعارض دولة تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعارض جهلهم ولا يعارض كتاب ربهم. أيضا أنا تكلمت عن هذه المسألة، في عندك تسجيل فيها؟ يقول هل يجوز أن أشتري البضاعة في زمن الرخص حتى يرتفع سعرها وأبيعها، وما هو الاحتكار الممنوع شرعا؟ أسئلة متكررة مع الأزهر، أنت تكلمنا عليها. مكة أيضا. يقول عندنا في إحدى البلاد العربية من يقول من مصلحة الدعوة دخول البنت في الجامعة مع أن الجامعة مختلطة وذلك لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بنات جنسها، فما رأيك يا شيخ مع أننا إذا لم نقوم بذلك نمكن للشيوعيين وغيرهم؟ كيف العبارة الأخيرة؟ مع أننا إذا لم نقوم بذلك نمكن للشيوعيين. هذا التسويغ لدخول البنات في الجامعات المختلطة هو من باب معالجة الأمر بالداء الوبيل، أي على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداء. ما أدري كيف يتصور بعض إخواننا المسلمين أنه يمكن الوصول إلى تحقيق المجتمع الإسلامي ويمكن محاربة الشيوعيين وغيرهم كالبعثيين بمخالفة الشريعة. أنا أعجب والله من مثل هذا التصور، أننا نجوز ارتكاب المعصية التي لا ندري عاقبة أمرها بالنسبة لهذه الفتاة المسلمة لتصبح فيما بعد داعية إلى الإسلام زعمه. من الذي يضمن لنا أن من حام حول الحما لا يوشك أن يقع فيه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. إن هؤلاء الذين يسوغون ارتكاب مخالفات شرعية بزعم تحقيقات مصالح دينية هم لم يفقهوا ما ذكرناه آنفا من الأخذ بالوسيلة التي ليست هي محرمة بذاتها، وقد ذكرنا أنها ولو كانت وسيلة غير محرمة لذاتها لكن ما دام أن الشرع لم يشرعها مع وجود المقتضي لها قلنا لا يجوز لنا أن نتبناها لأنها تحقق مصلحة مرسلة. فكيف نقول يجوز تبني وسيلة هي معصية لتحقيق غاية مشروعة؟ هذا قلب للحقائق الشرعية، وهو مذهب ابن نواس تماما وداوني بالتي كانت يجزأ. لا يجوز أبدا للمسلم أن يخاطر بزوجته أو بأخته أو بابنته أن يدخلها الجامعة المختلطة لتتعلم. ماذا تتعلم في هذه الجامعة أو تلك؟ أكثر ما تتعلمه ليس لها علاقة بالدعوة التي يزعمونها، لأنها تتعلم علوما يمكن بالنسبة للذكور للشباب ما هي بالأمور الواجبة لإخراجه داعية إسلاميا، فما بالنا بالنسبة للنساء. أقول وأنا أضرب لكم مثلا حساسا، نحن بحاجة في كل المجتمعات الإسلامية إلى طبيبات مسلمات من أجل أن لا نعرض نساءنا للفحص من الرجال، هذه بلا شك ضرورة ملحة. وكيف يمكن تحصيل ذلك إلا بتعريض بناتنا للاختلاط الأشد في دراستها للطب، لأنه في هناك تمارين طبية قد يلتقي رأس الفتاة مع رأس أستاذها، نفسها مع نفسه، إن لم نقل خدها مع خده. كيف نستطيع أن نوجد هذه الطبيبات المسلمات؟ لا بد هنا من كبش الفداء، لا بد هنا من كبش الفداء. من يكون كبش الفداء؟ أولئك الذين يفتون بهذه الفتاوى. نحن نقول صحيح أنه يجب أن يكون هناك طبيبات، وهذا ما يقبل جدلا إطلاقا، ولكن أنا أرفع من أن أسمح لزوجتي أو أختي أو ابنتي أن تخالط الرجال تلك المخالطة الخطيرة لكي تخرج طبيبة. أنا أخشى ما أخشى أن تقع هذه أو تلك في مشكلة جنسية فتذهب الفكرة من أصلها، ألا وهي أن تخرج طبيبة. ولذلك فأنا أتصور أن لكل لاقطة، أن لكل ساقطة في الحي لاقطة، فلكل رأي مهما كان شاذا من يتبناه، فإذا وجد ناس يرون جواز هذا الاختلاط فليكونوا هم في أشخاص نسائهم وأخواتهم وبناتهم كبش الفداء، ثم يأتي دور نساءنا نحن فيتعلمنا ممن كنا كبش الفداء. ولذلك فلا أجوز أبدا للمسلم أن يخاطر بعرضه، لأنكم سمعتم قوله عليه السلام آنفا: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن لا يؤمن بهذا الحديث أو يؤمن به ويتأوله، أي يعطل معناه بشتى الحيل، فعليه هو أن يتبنى نتائج مخاطرته هذه. أما نحن فنسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن أن نلج بأنفسنا أو بنسائنا هذه المآزق الضيقة. غيره. طيب الشيخ جزاكم الله خير، ماذا عن دخول الشباب إلى الجامعات المختلفة؟ هو الكلام نفسه، ولا نحن بكون عم نتعدى على الجنس اللطيف على حساب الجنس الغليظ. في زياراتكم يا شيخ لمدينة جدة، ما هي ملاحظاتكم ونصيحتكم لطلاب العلم؟ نصيحتي أولا أن يقصدوا بطلبه العلم العمل به، وأن يخلصوا لله عز وجل في طلبه، وأن لا يكون طلبهم للعلم مباهاة أو غيرة أو ما شابه ذلك من معاني التي لا تشرع. والشيء الثاني أنني شعرت بحرص إخواننا الطلاب هنا على العلم وتهافتهم على تحصيله بأسرع طريق، الأمر الذي جعلني أذكرهم في بعض المناسبات بأن يكونوا أدباء في طلبه للعلم، وليس من الأدب التزاحم والتناطح في سبيل والتسابق في سبيل الوصول والدخول إلى مكان الاجتماع لطلب العلم. عليهم أن يمشوا الهوينا وأن لا يتسارعوا في ذلك، لأن السنة أن لا يمشي الإنسان المشية التي تزعج الآخرين، بل عليه أن يمشي وعليه السكينة والوقار. وإذا كان هذا أدبا منصوصا عليه في سعي الرجل إلى الصلاة حيث لا زحمة في الطريق والطريق واسع، فهو يقول عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الأدب النبوي الكريم، وإن جاء بمناسبة المنطلق إلى الصلاة، لكني أرى أن طلاب العلم يجب عليهم أن يلتزموا أيضا هذا الأدب فيما إذا خرجوا لطلب العلم أو تجمعوا لطلب العلم. وينبغي بناء على ذلك أن لا يتزاحموا، فضلا عن أن لا يتناطحوا في سبيل التبكير للحضور في مجلس العلم. وختاما أرجو الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم سبيل العلم بالطريق الصحيح والأسلوب السليم، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. معنا رجل قال في بعض أهل العلم مجهول الحال، وقال بعضه واسع ابن حبان رحمه الله ووثقه، وتابعه على ذلك بعض علماء الجرح والتعديل المتأخرين. ومثال ذلك روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز. فخررنا إلى السجود إلى الركوع فسبح عشرة، وإلى السجود فسبح عشرة. انتهى الحديث. وفي هذا الحديث رجل يقال له وهب بن مانوس، قال فيه ابن القطان مجهول الحال، وقال فيه الحافظ بن حجر مستور، ووثقه ابن حبان، وتابعه على ذلك الذهبي رحمه الله. فالسؤال: هل يعتبر قول الذهبي في هذا الرجل؟ وما هو درجة هذا الحديث؟ الحديث في تخريجي الذي كنت خرجته قديما لصفة الصلاة ضعيف. أما توثيق ابن حبان فقد تكلمنا فيه أكثر من مرة أنه متساهل في التوثيق، ولكن هناك استثناء من هذا التضعيف لتوثيقه، وذلك أنه في بعض الأحيان يوثق رجلا هو كما قال ابن القطان مجهول الحال، ولكن قد يكون له من الرواة العدد الكثير 4 أو 5 من الثقات. في هذه الحالة نجد أنفسنا مطمئنة وتميل إلى الاعتماد على توثيق ابن حبان لمثل هذا الرجل، لأنه اقترن مع توثيق إياه رواية جماعة من الثقات عنه، وبخاصة إذا كنت ناقلا بدقة إذا وافقه على توثيقه أحد الحفاظ المتأخرين كابن الذهبي كما نقلت آنفا. ونحن نجد في الواقع غير قليل من ثقات ابن حبان، بعضهم يقول فيه مجهول، وبعضهم يعتمد على توثيق ابن حبان، السارق الذي يجب علينا تارة الاعتماد على توثيق وتارة عدم الاعتماد أن ننظر إلى من روى عنه، فإن كانوا جمعا ثلاثة أو أكثر وثقات فهناك ينبغي الاعتماد على توثيقه، وإن كانوا دون ذلك فيبقى الأمر كما قال أو كما يقول ابن القطان في كثير من الرواة إنه مجهول الحال. باختصار توثيق ابن حبان لا يجوز أن توضع له قاعدة جامدة غير متحركة، فأكثر الثقات الذين وثقهم هم ثقات، القليل منهم يدخل فيه التفصيل السابق، بعضهم من المجاهيل وبعضهم ممن تفرد هو بتوثيقهم، ولكن له ما يشفع من كثرة الرواة عن هذا الذي وثقه فيعتمد حينذاك على توثيقه. نعم تفضل. سواء كان من التابعين أو كان من غيرهم في التفصيل السابق، سواء كان إيش من التابعين أو كان من غيرهم، نعم نعم هو من التابعين يكون يعني الناس مطمئنة، ولو كان دون التابعين وكان عنه رواة كثر وهم ثقات فحينئذ يوثق بتوثيقه. وعلى هذا جرى ابن ذهبي وابن حجر العسقلاني في كثير من الرواة لم يوثقهم غير ابن حبان، ومع ذلك قالوا فيه الذهبي أو العسقلاني ثقة أو صدوق، وابن كثير وابن رجب إلى آخره، لكن هذون مشهورين. نعم شيخ، تقولون في طلاق الثلاث في مكان واحد وفي زمن واحد تقولون به أو تقولون بوقوع واحدة؟ طلاق مثل قول الجمهور. نعم تقولون بوقوع الثلاث أم بواحدة؟ الطلاق بلفظ ثلاث في مجلس واحد السنة صريحة في ذلك أنها تعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وقد فاء بعض الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة اضطرتهم إليها ليس بحثهم العلمي المتجرد عن العصبية المذهبية، وإنما هو ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرد أنه طلق زوجته بلفظ ثلاث في مجلس واحد، فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبني الرأي القديم الذي عمل به ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك ليس بالمصلحة المدعاة وإنما بأن السنة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر، كان الطلاق بلفظ ثلاث طلقة واحدة، ثم رأى عمر أن ينفذها عليهم ثلاثا عقوبة لهم لأنهم خالفوا السنة، سنة الطلاق، لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله فإمساك بمعروف أو تسريح إحسان، ولذلك قال عمر فلو أننا نفذناها عليهم ثلاثا، ففعل رضي الله عنه ذلك، وكان هذا اجتهاد منه لا يخطأ في زمانه، وبهذا القدر كفاية فقد انتهى الوقت فانصرفوا راشدين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة أمام